صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى تعريف المسند إليه عن طريق إيراده اسم موصوله. طبعا هذه النكات التي سوف نذكرها نكات أكثرها مستفاد من أي شيء أو كلها مستفاد من أي شيء من الصلة، باعتبار أن اسم الموصول إنما يكتسب التعريف من الصلة، والصلة بلحاظ اختلافاتها حينئذ تتنوع فيها النكات البلاغية. قبل أن نذكر النكتة البلاغية أريد أن أشرح المطلب بهذه الطريقة. في البداية نذكر المثال ثم نستنبط منه النكتة البلاغية على الطريقة العصرية في التعليم. هذه الآية الشريفة الواردة في سورة يوسف: وراودته التي هو في بيتها. نعم، لا إله إلا الله. وراودته التي هو في بيتها. هنا نلاحظ في هذه الآية أن الفاعل هو مسند إليه وقع اسم موصول، فلماذا لم يقل الباري عز وجل وراودته امرأة العزيز، أو لماذا لم يقل وراودته زليخة، أو لماذا لم يقل راودته امرأة من أهل مصر؟ جاء بالمسند إليه اسم موصول. في هذه الآية يوجد عدة نكات بلاغية لإتيان المسند إليه موصولا. النكتة البلاغية الأولى التي يمكن أن تذكر في هذه الآية الشريفة أنه فيه في إتيان المسند إليه اسم موصول تحقيق وتبيين لنفس المسند إليه وتقرير في الذهن. مثلا لو قال وراودته امرأة، امرأة تصدق على كثيرين. لو قال وراودته زليخة، ربما القارئ والسامع لا يعرف أن التي كان في بيتها في القصة المعروفة اسمها زليخة، أو إذا كان يعرف ربما يكون في مصر أو أو أو أو, أو, أو زليخة متكررة مشترك، لأن الأسماء قد يعرض عليها الاشتراك. بينما راودته التي هو في بيتها في سياق قصة يوسف عليه السلام حينئذ يجزم السامع بامرأة الخاصة ولا يحتمل أي امرأة أخرى عندما قال وراودته التي هو في بيتها. فإذا في إتيان المسند إليه اسم موصول فيه تحقيق وتقرير لذات المسند إليه، بخلاف ما لو قال زليخة فإنه يعرض عليه الاشتراك، بخلاف ما لو قال امرأة العزيز فإن للعزيز كانت عدة، ربما يكون عدة نساء وجواري له، تفهمنا؟ بخلاف التي هو في بيتها لم يكن إلا في بيت امرأة واحدة. فإذا النكتة الأولى جاء بالمسند إليه اسم موصول لتقرير نفس المسند إليه. النكتة الثانية: جاء بالمسند إليه اسم موصول لتقرير المسند لا المسند إليه. المسند في هذه الآية ما هو؟ أين المسند؟ راودته، راودته الفعل، الفاعل مسند إليه والفعل مسند. ففي إتيان المسند إليه اسم موصول فيه تحقيق وتقرير للفعل. ليش؟ كيف جيدا؟ الفعل هو المراودة، الاحتيال، عمل قامت بعمل يغريه للاقتراب منها، هذا معنى المراودة. هذه المراودة. شوف، مرة تلتقي برجل في الشارع لا تعرفه، فتحاول أن تحتال عليه. أنت لا تعرف هذا الشخص، ذكي غبي، يفهم بالاحتيال لا يفهم، لا تعرف عنه شيء. هذا نوع من الاحتيال. هناك نوع آخر من الاحتيال والمراودة، تريد أن تحتال على الشخص، تعرف جميع خصوصياته، دارسة. أيها المراودة تكون أشد؟ الصورة الثانية للأولى، أنك مطلع على جميع خصائص هذا الرجل، فتكون المراودة أشد أدق، بخلاف إذا كنت شخص تجهل من هو هذا الشخص. واضح هذا الشيء؟ فإذا بقوله التي هو في بيتها، فيه إشارة إلى أن كم كانت درجة المراودة ماذا؟ شديدة، مطلعة عليه وفي بيتها مسلطة عليه وغلقت الأبواب وكل ذلك، فكم كانت المراودة ماذا؟ شديدة. ففي تحقيق وتقرير وتقوية لمعنى المراودة. واضح هذا الشيء؟ هذه النقطة الثانية، بخلاف ما لو قال راودته زليخة، لا يكون فيه هذه الإشارة إلى أن كانت المراودة في غايتها وفي قوتها. وكذلك لو قال وراودته امرأة العزيز. النقطة الثالثة، فيه تحقيق وتقرير لا للمسند إليه ولا للمسند، بل للغرض الذي صيغ له الكلام. فكر جيدا، لماذا جاءنا البارع عز وجل بهذه الآية الشريفة؟ ما هو الهدف منها؟ الغرض من سوق هذه الآية، من إتيان هذه الآية، بيان نزاهة يوسف عليه السلام. هذا هو الغرض من هذه الآية، وبيان عصمته. مرة هكذا تقول هناك رجل جالس في بيته وهناك امرأة جالسة في بيتها وتبعد عنه آلاف الفراسخ، وتكلمت معه على الهاتف راودته وماذا؟ واستعصم. ومر لا في غرفة مغلقة الأبواب وكل شيء مهيأ ومع ذلك استعصم. أيه يكون أقوى في الدلالة على النزاهة والطهارة؟ الصورة الثانية. فإذا اتيان المسند إليه اسم موصول، فيه تقوية وتقرير وتحقيق للغرض الذي لأجله صيغ الكلام. ملتفت جيدا؟ مثلا واحد مثلا يسكن في الجمهورية، فنأتي يقول هذا الشخص الذي يسكن في الجمهورية الإسلامية، الحمد لله هذا في حياته مثلا لم يعتدي على امرأة، بل ورجل يسكن في أمريكا ونقول هذا 50 سنة عاش في أمريكا ولم يعتدي على امرأة، أيه يكون أشد قوة؟ لكن لو يسكن في أمريكا، طب ربما هنا من باب السالفة بانتفاء الموضوع. فهنا فرق بين أن يقول وراودته زليخة وبين أن يقول وراودته التي هو في بيتها. مع كونه في بيتها والأبواب مغلقة ومع ذلك استعصم، فأي يدل على قوة إرادته وشدة نزاهته وطهارته؟ هذا صار واضح. فإذا في إتيان المسند إليه اسم موصول، فيه تحقيق لأي شيء؟ فيه تحقيق لنفس المسند إليه، فيه تحقيق للمسند وهو المراودة، وفيه تحقيق للغرض الذي لأجله صيغ الكلام. صار واضح؟ هذه هي النكات البلاغية في إتيان المسند إليه ماذا؟ في إتيان المسند إليه اسم موصول في هذه الآية الشريفة. مثلا الآن ربما في الامتحان يأتيك هذا هكذا سؤال، مثلا يأتيك مثلا نذكر لك هذه الآية الشريفة ونقول لك بين النكات البلاغية في هذه الآية، لابد أن تبين هذه النكات الثلاث. نقرأ هذا المقدار. طبعا هناك نكتة ذكرها قبل أن يتعرض لهذه الآية، في بعض الأحيان نذكرها ثم نطبق العبارة. في بعض الأحيان نذكر المسند إليه اسم موصول لأنه لا نعرفه لا باسمه لا بصفته، لا نعرف عنه شيئا إلا الصلة. مثلا أقول لك اتصل بك الشخص الذي رأيته يوم أمس، لماذا أتيت بالمسند إليه اسم موصول؟ لأن أنا لا أعرف عن ذلك الشخص إلا أنك قد رأيته يوم أمس، لا أعرف لا اسم لا نسب لا صفة من صفاته، فلذا أتيت بالمسند إليه اسم موصول. فإذا النقطة الأولى التي ذكرها هو إتيان المسند إليه اسم موصول لعدم معرفة المتكلم شيئا عن ذلك المسند إليه إلا الصلة. واضح هذا الشيء؟ طبعا هناك نقطة رابعة في الآية الشريفة يمكن أن تضاف إلى النكات الثلاثة. ما هي النقطة الرابعة؟ النقطة الرابعة أنه القرآن الكريم نزل على طريقة الخطاب العربي، والعرب في عصر نزول القرآن الكريم كانوا يستهجنون أن يذكر اسم المرأة، خصوصا في مورد ماذا؟ في مورد الذم وذكر الفاحشة، فكانوا يتجنبون عن ذكر اسم المرأة، والقرآن ماذا وافقهم على هذه القاعدة؟ هذا يقال له سوف يأتي في المستقبل، أن يجري المتكلم على سنن اعتقاد المخاطب. فإنما لم يقل زليخاء لاستهجان التصريح بذكر الاسم. في كثير من الأحيان الآن العورة أو الألفاظ القبيحة الإنسان لا يأتي باسمه وإنما يأتي بما يدل عليها ببركة اسم الموصول والصلة لاستهجان التصريح بالاسم، وكذلك فيما نحن فيه. طبعا لا ينتقد علينا بذكر مثلا اسم مريم في القرآن الكريم، بل هناك سورة تسمى بسورة مريم لأنها ذكرت في مورد المدح والفضيلة، فلا ينافي ذلك. أو ربما تكون هناك قرية نكتة أخرى أقوى من نكتة عدم التصريح بها استوجبت أن يذكر اسم المرأة بخلاف قضية زليخة. نعم، كأن ذكر القرآن مرأة حوالي لم يذكر الاسم، لم يذكر الاسم ما ذكر. نعم بلي لم يذكر الاسم. المهم يقول هو بالموصولية أي تعريف المسند إليه بإيراده اسم موصولا. نقطة الأولى لعدم علم المخاطب بالصفات المختصة به بالأحوال المختصة به سوى الصلة، كقولك الذي كان معنا أمس رجل عالم. شوف مرة المخاطب لا يعرف ومرة المتكلم لا يعرف، يعني مرة أنا أعرف الاسم لكن إذا قلت لك سأل عنك أحمد طب أنت لا تعرف من هو أحمد، بخلاف ما لو قلت سأل عنك الذي مر من هنا يوم أمس. واضح هذا الشيء؟ يقول لعدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة، فقولك الذي كان معنا أمس رجل عالم، ولم يتعرض المصنف لما لا يكون للمتكلم أو لكليهما علم بغير الصلة، نحو الذين في بلاد المشرق لا أعرفهم. لا أعرف وأنا لا أعرفهم. ما هي الفائدة في ذلك؟ يقول لقلة جدوى مثل هذا الكلام. النقطة الثانية أو استهجان التصريح بالاسم، استهجان التصريح بالاسم أو زيادة التقرير. قلنا زيادة التقرير إما تقرير المستدلين أو مسند أو الغرض المصوف له الكلام، أي تقرير الغرض المصوف له الكلام، وقيل تقرير المسند وقيل المسند إليه. نحو وراودته، الهاء يرجع إلى يوسف عليه السلام. راودته هنا إشكال، أرادت تفتزاني أن يدفعه، ما هو الإشكال؟ إشكال أن راود فاعل، فاعل من المفاعلة، صيغ المفاعلة تقتضي وجود طرفين، أحدهما عمل بالآخر ما عمل به الآخر. عندما تقول تصارع، عندما تقول تصارع زيد وعمر، بمعنى أن زيد عمل في عمر ما عمل عمر به، يعني مثلا تضارب زيد وعمر، لابد أن كل واحد منهما ضارب ومضروب فاعل ومفعول في المعنى. ملتفت، صيغة المبالغة تقتضي وجود طرفين، أحدهما عمل بالآخر ما عمل به الآخر. هنا راود صيغة مفاعلة، فمعنى ذلك أنه كما هي راودته هو راودها، كما راودته راودها. يجيب التفتزاني عن هذا الإشكال أنه في كثير من الأحيان قد تخرج صيغة المبالغة عن بابها، فلا تستعمل في طرفين أحدهما فعل في الآخر ما فعل به الآخر، وهذا من جملة الموارد. لذا يقول والمراود مفاعلة، من راد يرود جاء وذهب، وكأن المعنى خادعته عن نفسه وفعلت فعل المخادع لصاحبه عن الشيء الذي لا يريد أن يخرجه عن يده، يعني هو يريد أن يتعفف لا يريد أن يخرج من العفة، فيراودته على هذه العفة، أرادت أن تخرجها منه، أن تخرجها منه، يحتال عليه أن يغلبه ويأخذ منه. وهي عبارة، النتيجة خلاصة المطلب ماذا تريد تقول، وهي عبارة عن التمحل والاحتيال لمواقعته إياها. والمسند إليه هو قوله التي، يعني الفاعل التي هو في بيتها عن نفسه، عن نفسه جار ومجرور متعلق بماذا؟ راودته عن نفسه، متعلق براودته. فالغرض المسوق له الكلام ما هو؟ لماذا جيء بهذه الآية؟ هذا معنى الغرض المسوق له الكلام، لماذا جيء بها؟ لبيان عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، لبيان نزاهته، لبيان طهارته. فالغرض المسوق له الكلام نزاهة يوسف عليه السلام وطهارة ذيله، فطهارة ذيله استعمال الذيل، طهارة الذيل في العفة استعارة، استعارة. كنت أبين الوجه في الاستعارة لكن لمحظورين لا أبينه، لأن الكلام عن نبي من الأنبياء، ولأنه في محضر الدرس يوجد قزاق، فلا نبين وجه الاستعارة. المهم تبين من قبل شيء، والمذكور أدل عليه بعده نتكلم. أنه لو أثناء تصير المفاعلة كمان ممكن أن هو راود مع نفسه، عن نفسه بالأحرى، أنه مثلا احتال عليها حتى يخرج من، لا هذا ليس هو المعنى. شوف، هذا هو ليس المعنى الحقيقي للمفاعلة، معنى الحقيقي تضارب نفس الفعل، خب نفس الفعل أوقعه على الغير كما أن الغير أوقع هذا الفعل عليه، هذا معنى الأصلي للمفاعلة. خب، فنعم ممكن أن نحملها راودته مثلا وهو راودها، يعني بمعنى أن يكون هذا استعمال مجازي في طرفه، بمعنى مراودة يوسف عليه السلام منعه إياها، منعه إياها، فيمكن، لكن بالنتيجة هذا خلاف الأصل، هذا خلاف الأصل. طيب، كما ومكروا ومكر الله، على ما قيل أن مكر الله يعني أجابهم على مكرهم. طيب، نعم، المهم بالي دائما نتأمل يعني مع قطع النظر عن هذه هيثلك ومع قطع النظر عن هذه الآية نفس الأوصاف التي وصف بها يوسف عليه السلام تكون بمثابة في هذه السياق هذه الآيات تكون أصلا بمثابة قرينة منفصلة في غاية الوضوح على تفسير هيثلك. اتفقنا؟ مع قطع النظر الآن هيثلك على ماذا تدل في نفس الأوصاف الذي وصفه بالصديق وصفه بألفاظ هل يعقل أن يوصف بهذا الوصف هكذا الشخص؟ نفس الأوصاف المذكورة في الآية تمنع هذا الفهم كيفما كان. يقول فالغرض المصروف له الكلام نزاهة يوسف عليه السلام وطهارة ذيله والمذكور أدل عليه من امرأة العزيز طبعا من امرأة العزيز على الحكاية أو زليخة أو زليخة في قراءتين لأنه إذا كان في بيتها وتمكن من نيل المراد منها ولم يفعل كان غاية في النزاهة. هذا التقرير ماذا؟ تقرير الغرض الذي سيق إليه الكلام. وينقل عن أحد العلماء أنه كان في النجف كان يعرف مشهور بتفسير الأحلام وتفسيراته صادقة 100%. فسئل عن ذلك قال لأنه حدث معي نفس شيء شبيه بالحادثة التي حصلت مع نبي الله يوسف فغير بعيدا يكون من الآثار الوضعية من الآثار الوضعية التي يمنحها الباري عز وجل لمن يستعفف هو القدرة على تفسير المنامات. واحدة من الآثار الوضعية يمكن أن تكون هي القدرة على تفسير المنامات. هذا الغرفة اسمه رجل بعد الخيار ما بدأت اسمع قالت كتابه يقول أنه نفس الحال صارت مع ابنة خالته فنتيجة استعفافه والتمنعه الله فتح عليه. والمذكور أدل عليهم إذن لأنه إذا كان في بيتها وقيل هو تقرير للمراودة يعني لأي شيء للمسند يعني للاحتيال عملية. ليش قلنا؟ لأنه قلنا عملية الاحتيال تكون أقوى في شخص أنت عندك مطلع على خصوصيات تحيط بجميع جوانبه بخلاف ما لو ترى شخصا في الشارع لا تعرفه تريد أن تراوده ملتفت. وقيل هو تقرير للمراودة لما فيه من فرط الاختلاط والإلفة وقيل يعني تكون فحينئذ تكون مطلع على جوانبه وعلى خصوصياته فتستطيع أن تحتال عليه بطريقة أشد. وقيل تقرير للمسند إليه لإمكان وقوع الإبهام والاشتراك في امرأة العزيز أو زليخة وإلى آخره. والمشهور أن الآية مثال لزيادة التقرير فقط وظني أنها مثال لها يعني زيادة التقرير والاستهجان التصريحي بالاسم خصوصا في معرض ذكر الفاحشة. العرب عادة لا يصرحون باسم المرأة. النقطة الأخرى التي تذكر في المقام طبعا انتهينا عن هذه الآية نكات أخرى لها ربط بآيات أخرى. النقطة الأخرى التهويل. شوف مثلا في قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشي بالنتيجة في نفس الأمر والواقع غشيهم مقدار معين 10 أمتار 20 متر 30 متر مقدار معين غشيهم. فالباري ماذا قال عز وجل؟ قال فغشيهم من اليم ما اسم موصول ما غشيهم حكام. مجرد أن تسمع ما غشيهم من اليم ما غشيهم يبقى ذهنك يسرح كم 100 متر لا ربما أكثر فيصبح هناك أشد تهويل أن هذا العذاب الإلهي الذي نزل على فرعون وعلى جنده كم هو يبقى هناك تخويف وتهويل ملتفت جيدا بخلاف ما لو قال فغشيهم 100 متر فغشيهم 10 أمتار لا هذا حدد بالنتيجة، وقفت النسبة عند حد. بينما بخلاف ما لو قال فغشيهم ما غشيهم كم، قل عدد تفترضه ربما تقول أكثر، فيبقى هناك نوع من التهويل والتخويف الذي هو أوقع في النفس. طبعا هنا إشكال أن هذه فغشيهم من اليم ما غشيهم، أين اسم الموصول؟ اسم الموصول هو ما. أين الصلة؟ غشيهم. هنا صلة الموصول مبهمة صحيح، مع أنه في الدروس السابقة أشرنا وفي النحو في ابن عقيل في ابن الناظم قرأتم أنه يشترط في صلة الموصول أن تكون معهودة معروفة، والإبهام يتنافى مع المعهودية. لماذا اشترطوا في صلة الموصول أن تكون معهودة؟ لأن هي التي تعرف اسم الموصول، اسم الموصول يكتسب التعريف من الصلة. فإذا هذا خلاف الشرط الذي ذكره النحاة. وهذا جوابه مذكور في شرح ابن الناظم على الألفية. ما هو الجواب؟ خلاصة الجواب هكذا، ابن الناظم يقول ويشترط في صلة الموصول التي لا يقصد بها الإبهام أن تكون معهودة، يعني أصلا هذه الجملة مستثنات من هذا الشرط لأن هذه قصد فيها الإبهام. فهذا الشرط شرط لأي جمل؟ للجمل الموصولية التي لم يقصد منها الإبهام. هنا غرض المتكلم تعلق بالإبهام كيف ما كان. لذا يقول أو التفخيم. ما معنى التفخيم؟ أي التعظيم والتهويل والتخويف وإلقاء الهول في قلب السامع، نحو فغشيهم من اليم ما غشيهم. وهذا في العرف كثير ما نستعمله مع قطع النظر عن اسم موصول. إذا مثلا وقعت سيارة عن مرتفع شاهق فيأتي الشخص للتهويل يقول وقعت سيارة مثلا عن واد صحيق، هو لا يبين المقدار، كم يبقى الذهن ماذا يصرح في عمق هذا الوادي، فهو أشد إرعاب للنفس. خب النكتة الثانية يقول أو تنبيه المخاطب على الخطأ. شوف هذا البيت من الشعر، إن الذين مثلا، دعك من البيت نشرحه بعد قليل نمثل مثال أوضح عرفي. أقول لك إن الذي اتخذته صديقا قد استغابك. مرة أقول زيد قد استغابك، هذا اسم زيد. ومرة لا، أنا أعرف اسمه وهذا يعرف اسمه، لكن مع ذلك جئت وقلت إن الذي اتخذته صديقا قد استغابك. ما هو غرضي؟ غرضي أن ندعي أنك أنت مخطئ في اتخاذه صديقا. التفت؟ بخلاف ما لو قلت زيد استغابك، ليس فيه تنبيه على هذا الخطأ. لا، هذا فيه تعيير وتعريض بالسامع أنك أنت اشتبهت في اتخاذه صديقا. واضح هذا الشيء؟ في البيت يقول إن الذين ترونهم إخوانكم، يعني ترونهم يعني تعتقدونهم إخوانكم، يشفي غليل صدورهم أن تسرعوا، يبرد عطش صدرهم وعطش حقدهم أن تموتوا. فمعنى ذلك أنكم اشتبهتم في اتخاذهم إخوانا. واضح للشاهد؟ يقول أو تنبيه المخاطب على الخطأ، نحو إن الذين ترونهم أي تظنونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تسرعوا، أي تهلكوا أو تصابوا بالحوادث. ففيه من التنبيه على خطأهم في هذا الاعتقاد في هذا الظن ما ليس في قولك إن القوم الفلاني إلى آخره. من جملة النكات البلاغية التي ذكرت لاسم الموصول يقول الإيماء إلى وجه بناء الخبر. تفت حتى نشرح لك هذه القضية. الإيماء إلى وجه بناء الخبر. الإيماء يعني الإشارة، الخبر يعني جملة الخبرية، الإيماء يعني الإشارة إلى وجه. ما معنى وجه؟ التفتزاني شرح كلمة وجه بشرح، والخلخالي تبعا للعلامة الشيرازي في شرحه على المفتاح شرح كلمة وجه بشرح آخر. الآن تعال نرى شرح التفتزاني ما هو. يقول الوجه بمعنى النوع، وجه الشيء أي نوعه، وجه الشيء أي نوع الشيء. فيقول نأتي بالمسند إليه اسم موصول حتى نشير إلى نوع الخبر الآتي. مثلا الآن مجرد أن تسمع هكذا: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ماذا تتوقع سوف يأتي بعد قليل؟ نوع الخبر صار واضح عندك، نوع الخبر تتوقع حينئذ نوع الخبر أنه ليس من نوع، ليس من فصيلة الأخبار التي فيها مثلا فيها مدح أو جزاء خير أو نحو ذلك. عرفت نوع الخبر فتتوجه نفسك هذا النوع، أي مصداق من العذاب سوف ينزل عليهم؟ صاعقة، إحراق، واضح هذا الشيء؟ مثلا إن الذين يرسبون في الامتحان، ماذا تتوقع أنه لهم مكافأة؟ فنوع الخبر واضح لك لكن لا تعرف مصداق ما هو. صار واضح هذا المطلب؟ إذن جئنا بالاسم الموصول، جئنا بالمسند إليه اسم موصول للإشارة إلى نوع الخبر الذي يأتي بعد ذلك. طبعا هذا له نكتة بلاغية، الإشارة إلى نوع الخبر، وهو أن السامع حينئذ ماذا يتشوق لمعرفته، فعندما يأتي يثبت في الذهن أكثر، لأن الحاصل بعد الشوق وبعد الطلب أعز من المنصاف بلا تعب. الآن تعال إلى هذا شرح من؟ شرح التفتزاني. إذا ما المراد بواجه؟ ما المراد بواجه؟ النوع. الشيرازي والخلخالي شرحوا كلمة وجه بشرح آخر. وجه يعني علة، الإيماء إلى وجه بناء الخبر يعني الإشارة إلى علة بناء الخبر. مثلا إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، لأن علة دخولهم النار ما هي؟ استكبار. إذن وجه بمعنى علة، تفتزاني يرى وجه بمعنى نوع. هذا خلاف إذن بين التفتزاني وبين الشيرازي والخلخالي في الطرف الآخر. ما هو إشكال التفتزاني على هذا؟ نقول قد استوفينا الرد عليهم وين؟ في المطور. خلاصة المطلب هكذا: أن شرحك أيها الشيرازي والخلخالي لكلمة وجه صحيح في هذه الآية الشريفة، لكن لا يصح في جميع الأمثلة التي ذكرها المصنف وذكرها السكاكي لهذه النكتة البلاغية. مثلا من جملة الأمثلة التي ذكرت لهذه النكتة البلاغية قول الفرزدق مخاطبا جرير: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أشد أعز وأطول. شوف، إن الذي سمك السماء، سمك السماء ما معناها؟ إن رفع السماء، بنى السماء. إن الذي بنى السماء بغير عمد ترونها، فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى نوع الخبر، وأن الخبر الذي سوف يأتي من نوع البناء والإبداع. فقال: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا. ملتفت؟ هنا سمك السماء علة لبناء بيت الفرزدق؟ لا. فتفسير النوع فتفسير الوجه بالعلية لا يتناسب مع هذا المثال، بخلاف تفسير الوجه بالنوع يتناسب مع هذا المثال. إن الذي سمك السماء، مجرد سمعت إن الذي بنى السماء، سمك السماء يعني بنى السماء، تعرف أن الخبر شيء من البناء، من الرفعة، من العلو كالسماء، تعرف نوع الخبر، ففي إشارة إلى نوع الخبر وبناء السماء من قبل البارئ عز وجل ليس إلا لبناء بيت الفرزدق. واضح هذا الشيء؟ فإذا تفسير الوجه بالعلية لا يتناسب مع جميع الأمثلة، بخلاف تفسير الوجه بالنوع يتناسب مع جميع الأمثلة. نقرأ هذا المقطع. نعم. السماء عالية مثلا، فالبناء رعينه عرض وأصلا، فاعتبارا عليه الوصف. إن الذي بنى لنا، إن الذي سمك السماء، وصف عالي. إيه إيه، تعرف النوع؟ عالي لا لا، لأن أين الصلة؟ أين الموصول والصلة؟ الموصول ما هو؟ الذي. الصلة ما هي؟ بنى السماء، لأنه بنى بيتا دعائم، هذا الخبر الذي يأتي بعد الصلة. يقول أو الإيماء، أي الإشارة إلى وجه بناء الخبر، أي طريق بناء الخبر، نوع بناء الخبر. تقول عملت هذا العمل على وجه عملك، يعني على طريقة عملك، على نوع عملك، وعلى جهته، أي على طرزه وطريقه وطريقته، يعني تأتي بالموصول والصلة للإشارة إلى أن بناء الخبر عليه من أي وجه، عليه يعني على الموصول والصلة، من أي وجه وأي طريق من الثواب والعقاب والمدح والذم وغير ذلك، نحو إن الذين يستكبرون عن عبادتي. مجرد ما قلت إن الذين يستكبرون عن عبادتي تفهم أن خبر إن سوف يكون من نوع الذم، من نوع العذاب، فإن فيه إيماء إلى أن الخبر المبني عليه أمر من جنس العقاب والإذلال، وهو قوله تعالى سيدخلون جهنم داخرين، ومن الخطأ في هذا المقام، ومن الخطأ في هذا المقام تفسير الوجه في قوله إلى وجه بناء الخبر بالعلة والسبب كما فعل الخلخالي تبعا للعلامة الشيرازي. وقد استوفينا ذلك، يعني وجه الخطأ، وين استوفينا؟ في الشرح. ليه ذكرنا خلاصة ذلك؟ أن بقية الأمثلة لا تتناسب مع العلم. ثم إنه كيف جيدا الآن نتكلم عن أي نقطة؟ كنا نتكلم عن الإيماء إلى وجه بناء الخطأ. في بعض الأحيان الإيماء إلى وجه بناء الخبر قد يكون سبب لنكتة أخرى، يعني عندنا إيماء إلى وجه بناء الخبر وعندنا نكتة أخرى. مثلا شوف في قول الفرزدق إن الذي سمك السماء، إن الذي سمك السماء مضافا إلى أنه فيه إشارة إلى وجه بناء الخبر، فيه تعريض بالسامع، فيه تعريض بجرير، وفيه تعريض بعظم شأن الخبر، فيه إشارة أيضا إلى عظم شأن الخبر، ليس فقط إشارة إلى نوع الخبر، بل فيه إشارة إلى عظم شأنه. إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا، إذا كان بناء البيت من فعل من سمك السماء، إذا كان بناء بيت الفرزدق، طبعا المراد بالبيت هنا بيت العز والكرم، بيت العز والكرم، لا الكعبة كما توهمه البعض، لأن الكعبة ليست مختصة بالفرزدق، لأن الفرزدق وإن كان من بني تميم، لأن بني تميم لم تبنى الكعبة لهم، ملتفت؟ كالتفسير المراد من البيت بيت العز والشرف، يعني الذي بنى بيت العز والشرف هو الله عز وجل. ما قال شوف مرة يأتي ويقول الله بنى لنا البيت، ومرة يقول الذي رفع السماء. شوف هذا السماء الآن لا نرى بناء أعظم منها، فبناء البيتنا من فعل من بنى هذا البناء. مثلا الآن مثل مثال عرفي أوضع على ذلك. مرة يجي واحد يسألك من الذي هندس البيت، بيتك من الذي هندسه؟ فتقول له المهندس الفلاني زيد. ومرة لا تقول الذي هندس بيتي هو من هندس البيت الأبيض أو من هندس برج إيفل. هذا إشارة إلى عظم بيتك. أو ليه؟ لأن هذا المهندس مهندس لا يهندس إلا الأشياء الدقيقة، فبيتي إذن يشير إلى أهمية بيتي وعظم بيتي، بخلاف ما لو قلت هندسه المهندس الفلاني. إذن مضافا إلى أن في إشارة إلى نوع الخبر، في إشارة إلى عظم هذا شأن الخبر، إلى عظم وأهمية وشأن هذا الخبر. لذا يقول ثم إنه أي الإيماء إلى وجه بناء الخبر لا مجرد جعل المسند إليه موصولا كما سبق إلى وهم الخلخالي. شوف الخلخالي ماذا توهم حتى نشرح لك هذا، هذا مربوط بالعبارة. ثم إنه جعل هذه معطوفة على ماذا؟ معطوفة على قوله لعدم علم المخاطب في الصفحة التي قبل، لعدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به. يعني تكون هذه نكتة في مقابل سائر النكات البلاغية، مع أن التفتزاني يقول لا ليس هذا المقصود، هذه ليس نكتة مستقلة، هذه نكتة ترتبت على ماذا؟ على هذه النكتة الأخيرة، لا أنها نكتة في مقابل سائر النكات. لو كانت نكتة مستقلة كان يجب على المصنف ماذا يقول؟ شوف ارجع إلى أول بحث الاسم الموصول لعدم علم المخاطب، بعد النكتة الثانية أو استهجاني أو زيادة أو تفخيم أو تنبيه أو الإيماء أو جعله ذريعة. لو كانت نكتة مستقلة في مقابل سائر النكات كان ينبغي أن يأتي بها كما جاء بسائر النكات، لكنه هنا ماذا قال؟ ثم إنه ربما جعل، فالذي جعل ليس المسند إليه، يعني جعل إيماء إلى وجه بناء الخبر. هذه نكتة راجعة إلى النكتة السابقة لأنها نكتة ماذا؟ مستقلة. لذا يقول أي الإيماء إلى وجه بناء الخبر لا مجرد جعل المسند إليه موصولا كما سبق إلى بعض الأوهام. خب ربما، يعني الإيماء إلى وجه بناء الخبر ربما جعل ذريعتان أي وسيلتان إلى التعريض بالتعظيم لشأن الخبر، نحو إن الذي سمك أي رفع السماء بنى لنا بيتا، أراد بالبيت الكعبة أو بيت الشرف، من الصحيح بيت الشرف، دعائمه أعز وأطول من دعائم كل بيت. ففي قوله إن الذي سمك السماء يريد أن يبين النقطة الأصلية وهو الإيماء إلى وجه بناء الخبر. ففي قوله إن الذي سمك السماء إيماء إلى أن الخبر المبني عليه أمر من جنس الرفع والبناء عند من له ذوق سليم. ثم هذه النكتة الإضافية، ثم فيه تعريض بتعظيم بناء بيته. إذا كان بناء بيتي من فعل من سمك السماء فكم يكون بيتي، فكم يكون بيتي عظيما، أي من جنس الرفع لكونه فعل من رفع السماء التي لا بناء أعظم منها وأرفع. ثم إنه ربما يجعل ذريعة إلى ماذا؟ إلى تعظيم شأن الخبر. هذه النقطة الأولى التي يتضمنها الإيماء. النقطة الثانية يقول أو ذريعة إلى تعظيم غيره. مثلا شوف مثل على ذلك بقوله الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. تفهم جيدا، مجرد أن تقول الذين كذبوا شعيبا، ألا تعرف نوع الخبر؟ نوع الخبر مدح أو دم، ثواب أو عقاب؟ فعرفنا نوع الخبر. الأكثر من ذلك استفدنا نكتة أخرى، وهو أهمية شعيب. شعيب ليس خبر في الجملة، شعيب مبتدأ، شعيب مفعول به في الجملة تابع للصلة الموصول، لأن مع اسمها مبتدأ، وشعيب هنا مفعول به ليس الخبر، فعظمت شأن غير الخبر اللي هو شعيب. إذا كان شعيب مقياس تكذيب، مقياس في دخول النار وعدم دخولها، فشعيب إذن إنسان عظيم. واضح؟ قد يكون الأمر بالعكس إشارة إلى التحقير. مثلا مثل على ذلك التفتزاني بقوله هكذا: إن الذي لا يعرف في البلاغة قد ألف فيها. إن الذي لا يعرف في البلاغة قد ألف فيها. ما رأيك هذا التأليف يكون عظيم أو حقير؟ حقير. ففيه تعريض بحقارة الخبر. واضح؟ لذا يقول: أو ذريعة إلى تعظيم شأن غيره، أي غير الخبر، نحو الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. ففيه إيماء، إلا أن الخبر المبني عليه مما ينبئ عن العقاب والخيبة والخسران، وفيه أيضا تعظيم لشأن شعيب عليه السلام، وشعيب ليس خبر وإنما هو مفعول به. وربما يجعل ذريعة إلى الإهانة لشأن الخبر، نحو إن الذي لا يحسن معرفة الفقه قد صنف فيه. فما رأيك بهذا التصنيف كيف يكون؟ أو لشأن غير الخبر، نحو إن الذي يتبع الشيطان خاسر. هذه فيه إهانة لأي شيء؟ لنفس الشيطان. وقد يجعل ذريعة، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد. Let's go.